خلتني نسيت العالم وانت لوحدك حبيتك جايين بيقولوا افتكرك وانا من انت نسيتك ولا ماني الشوق يا حبيبي وكل هوايا ناديتك ولا ماني الشوق يا حبيبي وكل هوايا ناديتك جايين ورماني الشوق يا حبيبي وكل هوايا ناديتك.